جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله لك سؤال يقول يرجو منكم توضيح، قلتم أن الرب عز وجل يقبض قبضة من النار فيضعهم في نار الحياة، يقول ما المقصود؟ هل هي الدنيا؟ نهر الحياة نهر عند باب الجنة، إذا رمى الله به وقذف به هؤلاء وقد صاروا فحما من فحم جهنم، فتدب لهم الحياة مرة أخرى بإذن الله، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، مكتوب على وجوههم على جباههم هؤلاء جهنميون. وفي بعض الحديث قال هؤلاء عتقاء الله من النار، ولعله بعدما تكتب الكتابة الأولى يكتب عليهم هؤلاء عتقاء الله من النار، ثم برحمته عز وجل يدخلهم الجنة. ويقول السائل ما حال المؤمن يوم المحشر يوم الضنكي قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حال المؤمن الناس يوم القيامة على حسب أعمالهم، فإنه إذا شد بهم الزحام والضنك في يوم مقداره 50,000 سنة حفاة عراة يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم من شدة الحر والزحام، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني إلى فمه على حسب عمله في الدنيا. فعلى المؤمن أن يعمل لذلك اليوم، فهو يوم شديد، ولكنه على المؤمن أيسر من صلاة يؤديها في الدنيا. وقد وصف الله أنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. حسن الله عليك. سان يقول أن بجوار بيته مسجد يقنتون في صلاة الفجر دائما، ويبعد عنهم مسجد يبعد عن بيتي 3 كيلو ولا يستطيع الذهاب إليه، فهل يصلي في هذا المسجد؟ صل معهم ولا بأس إذا قنت وأن تقنت، ما دام أن الإمام يرى أن ذلك سنة فهذا لا يبطل الصلاة، فلا بأس أن تصلي معهم ولا حرج إن شاء الله في ذلك. أصل القنوت، القنوت على كل حال هو الأصل، السنة أنه في الوتر، لكن بعض الأئمة رحمه الله يرون أنه في الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في الفرائض لسبب ثم ترك، لكن ما زال يعني بعض العلماء يرى أن ذلك ثابت وأنه في الفرائض، الشافعية والمالكية، لأن الشافعية يجهرون والمالكية يسرون، كل يقنت بنفسه. فعلى كل حال إن شاء الله الصلاة ما تبطل، ولا تترك الصلاة أو تذهب إلى المسجد فربما تفوتك الصلاة إذا ذهبت المسجد البعيد، صل مع هؤلاء ولا بأس في القنوت ما دام أن الإمام يرى صحته، والله أعلم. حسن الله عليك. سان يقول أنه يبتلي بالوسواس دائما في وضوئه وفي صلاته، فكيف يذهبه عن نفسه؟ أولا افعل الواجب عليك، يعني تطهر الطهارة الشرعية لا تزيد، فإن الغلو بالوضوء زيادة غير مشروع، وتفتح الوسواس، تفتح الوسواس للشيطان. وأما أعضاؤك اغسلها 3 مرات مع المضمضة، ولا يكون عندك شك ولا ريب ولا تردد، اعتصم بالله وتوكل عليه، ما دام منك ولله الحمد نويت الوضوء في نفسك وفعلت ما أوجب الله عليك فلا تلتفت إلى غير ذلك. وكذلك في الصلاة إذا أديت ما أوجب الله عليك كفى، فلا تلتفت للوسواس ويشغلك فيجعلك في شك دائما. الشيطان ما يريد، ما قصده النصح، يريد أن يجعلك شك دائما في شك، ويشغلك ويضيع عليك الأوقات. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يقول السؤال هل ورد قراءة سورة ياسين على المريض الذي احتضر؟ لو قرأت في إذا كنت ممن يعرف الكتب ويقرأ اقرأ في إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، وسيكون فيه إن شاء الله لك علاج وفائدة حتى ترى كيف يفعل الشيطان ويوسوس وكيف يتخلص منه إن شاء الله. إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان لابن القيم رحمه الله. نعم مش السؤال؟ قراءة سورة ياسين على المحتضر ورد فيها حديث ظاهر والله أعلم منه ما أدري وصل إلى درجة الحسن، لكنهم حملوا سورة ياسين أشياء أكبر من هذا واعتقدوا فيها أشياء ما عليها دليل. فعلى كل حال لا ينبغي المسلم أن يفعل إلى ما شرع له، ونسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.